الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن وصلنا لوين؟ الإسراء والمعراج. فكان الإسراء والمعراج عقب ذهاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف ليحمي نفسه الممثلة للدعوة من إيذاء قريش، بل من عدوانهم على حياة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يا ابني الفقه اللي طالب العلم لازم تبنى أفكاره وعقليته ومشاعره عليه في نشأته العلمية. فبده يفهم حاله أنه هو بده يبني المجتمع الإسلامي، وهذه الأشواق هي في هذا الطريق بيعملوا له عملية. أنا عملوا لي عملية، خلصت العملية وما حسيت، فما حسيت بآلامها. فهل اللي بيخليك ما تحس بالمشقات بل بالعكس تتلذذ بالمشقات هو الإيمان. والإيمان ما قول يوم الجمعة طلع معكم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، الله قال وما أولئك بالمؤمنين. الإيمان قوة وشعور وأحاسيس، وأكثر من هيك يصير مشاهدة بيقدم على كل شيء، لكن ما بيقدم على كل شيء بشكل أحمق أو غير معقول. لا يقدم إلا بحكمة، إلا بتعقل، إلا بالنظر. إذا أردت أمرا فتدبر عاقبته، فإن كان رشدا فأمضه، وإن كان غيا فانتهي. بيقدم بالسيارة تمشي بالليل، لكن بيكون ضوها بتناسب مع سرعتها، ما بيحطولها شمعة بالفانوس تبعي ما بتحسن تسرع، بيعملوا لها ضوء يكشف أكثر من 100 كيلومتر، 150 إذا بده يوقف بشوف لي خطر من بعيد يوقف. فطالب العلم مسكين عم بيحطوا له هالنص مد براسه، وبيحطوا له عليه شوية قطن وشوية قماش والعصر شيخ. لك هاي اللفة معناته رمز انه راسك كل انت لها تعقل للامور وحكمة وضع الاشياء في مواضعها، فعل الاشياء في اوقاتها، ملابسة العمل بما يعطي النجاح ويحقق الهدف. لا بيعرف هدف ولا بيعرف غايات ولا بيعرف ابعاد. لك اقتلوا قاتلوا، شو اقتلوا قاتلوا؟ صلوا لك ابن عضو واقع بالبير المالح بالمرحاض، صلوا اقيموا الصلاة. اخي خليني اروح الحمام، لا اقيموا الصلاة، الصلاة ما فرض. طيب وشرائطها قبل ادائها ما فرض. الآن يا ابني شفت يوم الجمعة كان سفير السويد، هذا حضر مع الشيخ قعد عندي ساعة نسوة، والمختص بالأديان العالمية في وزارة الخارجية. أنا قلت له يوم الجمعة هيك عفوا عندي محاضرة يحضر، المترجم عندهم مسيح اسمه عبد النور، كل ما بيجي مع السفير بيحكي لي بيقول لي أنا لما بجي لعندك بيزداد إيماني أكثر لما بروح لعند البترك، بيزداد إيماني بالله. بصير بحب الله اكثر لما بروح لعم الشيخ كل الناس بتكرهه، غليظ ما فهيم بالمقلوب، بيقول له صلوا وبعدين تولوا. الشرط بده يكون مسبوق على المشروط، ما هيك امي؟ فالآية النبي لما ما نجح في مكة راح يستعين بأهل الطائف، فكمان ما نجح ومع الأذى ومع تعرض حياته للموت كمان منعوه من دخول مكة، كمان استعمال الحكمة، ما قال أنا ادخل في حماية كافر لما مصلحة الدعوة تقضي هذا. هذا الشيخ ما بتعلمه، ما بتعلم دعوة صحابي، فضلا عن يتعلم اسلوب دعوة النبي. بعدين لو أرى القراية خريطة، القراية خريطة الجامع، أما التربية هي بناء الجامع. فإذا ما صار لك مربي شلون بدك تصير مربى؟ وبدك تصير مربي ما بتفيد تكون مربى ما في عنده قلب، ما في عنده إيمان، لا يزال إيمانه إيمان العوام، إيمانه صار يعرف نحو ضرب زيد عمرا، صار يعرف أن ضرب فعل فاعل، ضرب زيد عمرا مفعول به. طيب هاي هيك هذا أسلم أبو بكر ضرب زيد عمرا، وين تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وين يذكرون الله قياما وقعدا وعلى جنوبهم، وين وإذا مروا باللغو ما بالحرام مروا كراما، وين قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وين إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، بيأمر الناس فيه ولكن هو ما بيأتمر، وين الهجرة ما إلى مكة إلى الله ورسوله. ابن أبي سلول كان بالمدينة، كان مهاجر إلى الله ورسوله، كان مقيم مع الله ورسوله، هاي نبدأ سلوك الطريق، الطريق بشكل هيك مشربح. إذا بعض الأوقات أنا بعض الألفاظ لمصلحة المسلمين، الطريقة من طريق بناء الإيمان، طريق بناء الإسلام، وكل شيء إذا خالف قواعد الإسلام والكتاب والسنة فالطريق منه براء. الطريق والتربية والهجرة والتوبة والبيعة على الإيمان. الشجرة أول تتعمر في الباطن، في باطن الأرض شغلها تحت التراب تحت النعام. إذا طالب العلم ما حط نفسه تحت النعام، شيخ أبو يزيد بسطامي أو غيره من الأولياء أخوانه من صفاء الروحي سمعوا أنين بين العتبات بين النعام، سألوا شو هذا؟ قال للنفس أنا حاططها بين النعام. طيب يكون في لا أنانية ولا حب الذات ولا حب الدنيا، الحب هذا عمل قلبي يتعلق بالله، يعشق الله، يفنى في الله وعلى منتهى الطهارة النفسية والأخلاقية. الطهارة ما طهارة الخروق طهر جبتك طهر انبازك، ما طهارة الجلد هذي بده ياكل الدود، بدك تطهر روحك قلبك عقلك. هذا العلم يا ابني هذا كله بالمعاهد الدينية ما موجود، لذلك بده يطلع فاشل 100 على 100، وبده يطلع بائس وذليل وفقير وجائع. والعالم الحقيقي في كل وقت بكل وقت الضوء يطرد الظلام، في كل وقت الماء يزيل العطش. فاطلبوا العلم الحقيقي. ولكن وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى، هي ما مذهب الشافعي، هي قال الإمام الشافعي. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعصر. خلاصة رجع النبي من الطائف ومنع من دخول مكة، رأى الحكمة عشان تحقيق مصلحة الدعوة أن يطلب حماية مشرك. هالظرف يقتضي فعل، لأن شو الهدف؟ الأعمال بنتائجها. فكان لمصلحة الدعوة لما ومصلحة الإسلام لما عكس في شيء من الذل، متحكم ذل لأجل نفسك وهواك ما محمود، أما في ذات الله نتحمل الذل لأنه يورث العز. راد يجبر بخاطر النبي يعمل له عزاء ويعمل له يعني استجمام من العناء الذي أصابه، عمل له عزيمة سماوية وحفلة ربانية، دعاه كل الأنبياء، قدموا إمام صلى فيهم وعزموا على السماء. نسي عاد رجم الحجار ونسي، ولو فرموا تفرين بالمنجنة ما عاد يسأل. هاي القوة ابني، هاي القوة. الأولياء لهم هذا المعراج، معراج الروحي، روح بتعرج في السماوات بشوف عالم الملكوت بشوف عالم الآخرة. هذا ابني، هذا طالب، هذا العالم، هذا الراسخون في العلم. هاي ما بصير بالتمني، ما بصير ينام ويطالع هوا من تحت بصوت او من غير صوت طول الليل. طول الليل معمل بخور، هذا بده يصير شيخ، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، بده يصير شيخ يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. اللي بده يصير شيخ بده يكون فناء في شيخه. نحن لو ما فنينا في شيخنا ما نجحنا يا ابني، واللي ما سلكوا الطريق رموا اللفات وشلحوا الجبل واشتغلوا بالفاعل وبهدلوا العلم وبهدلوا حالهم. لا، روصي النجار رأسا، وشوف لك شيخ اخدمه. فبعد ما انتهى الإسراء، الإسراء كلكم تعرفوا قصته، الله كشف للنبي عليه الصلاة والسلام عن بعض عالم الملكوت، عالم الغيب، رأى الجنة ورأى نعيمة ورأى جهنم ورأى المعذبين فيها وإلى آخره. ثم نزل وكذبوا النبي وما صدقوا، ضعفاء الإيمان ارتدوا، والله سألوا النبي تعجيزا إنه حتى يخرجوا عن بيت المقدس. الله كشف له بيت المقدس، وبعد ما وصف الأوصاف اللي تدل على صدقه وحقيقة مشاهدته قالوا صدق الوليد، إن هذا إلا سحر مستمر. يعني ظهرت الآيات والدلائل، مع ذلك مع وجود الهوى والأنا بيعرف الحق، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوما. كمان هي من جملة العقبات التي تقع في طريق الداعي إلى الله والمهندس الإسلامي. والله أنزل وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، صارت محنة وتمحيص ليتميز قوي الإيمان من إيش ضعيفه. ثم من جملة ما استعان النبي به على أداء ما كلف به من بناء الإسلام، صار يعرض نفسه على القبائل يطلب منهم أن يحموه. هلأ الشيخ بيكون القوانين عم تحمي، بيعمل أعمال لحتى ترفع عنه الحماية، عكس السنة. النبي وهو ضعيف عم يدور على وثني مشرك يحميه، هو الشيخ بيكون محمي ومحترم والناس كلها بتحترمه والدولة بتحترمه. وهلأ رئيسنا ما تعبت المساجد بالشباب وبالدعوة إلا في عهد الحركة التصحيحية. المساجد انوضعت خرائطها في أحسن الشوارع بعهد الحركة التصحيحية. هذا الإنسان لو اعتبرناه لا سمح الله لو كان وثني لازم على حسب سنة النبي نأدي له حقه. ما وثني وهو في التخدير العام لما كان عامل عملية الإنسان في أثناء التخدير ينطق بما في عقله الباطني الخفي يعني بسرائره كان يقول يا الله الرجل أنا بعرف يا ابني بدنا نحاسب الناس وما نحاسب حمل خلاصة. فالنبي طلب أن يحموه ويناصروه على ما جاء به من الحق لأنه تاريخ الإسلام 3 سنين الأولى كان النبي ما مأمور بالدعوة العلنية كان مأمور بالدعوة السرية أمر بالإعلان بها في السنة الرابعة من من النبوة والبعثة. و10 سنين قال كان يوافي المواسم كل عام يتبع الحجاج في منازلهم بمنى يسأل عن القبائل قبيلة قبيلة ويأتي إليهم في أسواقهم. الشيخ عبيروه على القبائل عبيروه على الأحياء عبيروه على البيوت عبيروه على الأسواق بعدين الناس بيحكوا علي هذا مرائي هذا خائف من الناس وتارك أمر الله بعدين بيضحكوا علي خلي يضحكوا علي شو ما ضحكوا على النبي مالك أرجينا الإسلام الغالي اللي بكلفك جهد ووقت ومال وتعب ونصب ومسؤوليات ما مرادي انه ما بدنا دائن لا اذا دائن ما عم تعملها شلون بدك تصير شيخ بدك تنزل بالمعارك روحك حياتك لكن تنزل بالمعارك بعقل بحسب السنة النبوية بحسب الكيفية والطريقة النبوية شلون نزلها النبي اول ما نزل وحده راع الغار عبد البطارية وتم يشتغل لحتى الله نزل معه نزل هو والله سوا ومع انه الله نزل معه الله امره بالحكمة يستعمل عقله العقل الذي لا يخطئ الحكمة وضع الاشياء في مواضيعها وفعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الشكل الذي ينبغي مع الله والوحي والقرآن وجبريل وميكائيل وقال له بالحكمة والموعظة الحسنة فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولما صار عنده أموال ودولة صار يعطيه مصاري وجمال ويقول له يا خالد بن الوليد أسلم أعطيك أعنة الخير. فقال وفي المواسم وهي عكاظ ومجنة وذو المجاز لأن العرب كانت تقيم بعكاظ عند الحج شهر شوال ثم تنتقل إلى سوق مجنة 20 يوما أي 20 ذي القعدة ثم إلى سوق ذي المجاز فتقيم به أيام الحج. النبي وين كان شغله؟ في المجتمعات. شيخي انزل أنا ما بعد مع أهل الدنيا روح لعند الحشاشة لعند السكرجية أعوذ بالله روح لعند الحكام بئس العلماء على أبواب الأمراء لكان بئس سيد موسى على باب فرعون ما هي منين هي جبتها هي بالقرآن. إذا رحت لعند الأمراء لأجل عين على معصية الله بئسة وزرعت لعندهم لتؤدي أمر الله بالحكمة والموعظة الحسنة، بتكون امتثلت أمر الله. فقال: فكان النبي يعرض نفسه على القبائل ويدعوهم إلى أن يمنعوه حتى يبلغ رسالة ربه، كما ما يطلب الإيمان، بس دخيلكم احموني، وين الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، لكل هذا خايف على روحك. هي الحكمة، الحكمة تعرف قاعدة الأسباب والمسببات هي قانون الله عز وجل. النبي كان يلبس درعين، وهي أن يحموه، عم يطلب الحماية. يقول هذا الشيخ ما نتوكل على الله، توكل على الله، تريك الأسباب، يعني خارب شرع الله باسم ايش؟ دين الله. هذا ما شيخ، هذا أبو عزة الشاعر لما أسر في بدر والنبي عفى عنه لفقره وعاهد انه ما بيكون مع أعداء النبي، نقض العهد بأحد وقام هو وقع أسير وحده. قال النبي اطعوا راسه، قال له بناتي اليتيمات وتسع بنات ومين اللي، قال له لك ولبناتك النار، لا أدعك ترجع إلى ما تمسح عارضيك برمي شوارعك وتقول خدعت محمدا مرتين. عزم، عزم، إرادة، عقل، بقوة، في ظروف، يا مطلب ابن عدي احميني، يا قبائل العرب احموني، فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. اقعد ببيتك، أنت مالك مكلف، ايش في ناس شو ما مكلف، مكلف يعني يمنعوك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يدور على طريق ثاني. إذا طلبت يحكوا عليك، خلي يحكوا عليك، ليش ما حكوا على النبي؟ ما حكوا على نوع الأنبياء؟ أنا بيحكوا علي وعلى عرضي وعلى مرتي وعلى وكله كذابين، وكله أفك، بناتي بالملايا، زوجتي بالملايا، منديل ما بيلاقوا منديل سميك، بيوصوا ببيروت الجرارات بيجيبوها من بيروت سميك لحتى، وشو بيحكوا؟ تسمعوا من الناس أنتوا، أنا ما بسمع، بسمع منكم أنا. قال بعضهم: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر إلى المدينة يطوف على الناس في منازلهم بمنى، يقول: يا أيها الناس، على منازلهم، ما بالجامع، ما على المنبر. شيخ أحمد روح على سوق من سوق حلب، وصل السوق جربوا ابني، يعني احيوا السنة. شيخ بشيعة سوء الحميدية تحسين هاي المراجل، يا ايها الناس ان الله لا ما ترشي فعل النبي بالشكل والصورة، لا نحن نفهم ما المعنى الحرفي، المعنى الهدفي. في جامع، النبي ما كان له جوامع، وفي منبر، النبي ما كان بهذاك الوقت في منابر، والناس عم يجتمعوا بالجامع، تعمير الجامع كل يوم درس، كان شيخ يفجر درس والعصر درس والعشاء درس، كل يوم ما شيخ بشير كل يوم، وفي بيته طول النهار درس. لما ما في جامع النبي وين؟ بالشوارع وبالزقايق بتاعت الخيام. وهذا ما واجب النبي، واجب كل مسلم ومسلمة، كل مسلم ومسلمة، هذا فرضه، ما بس الصلاة والحج، احنا على الحج صارت حجة، بدك تدعي الى الله حتى تصيري داعية، بدك تأمري بالمعروف تنهي عن المنكر حتى تنوبي عن النبي في الميدان النسائي. قال: يطوف على الناس في منازلهم لانه ما في جوامع، يا ايها الناس إن الله يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ما يقول لهم اتركوا، لا تشربوا عراق، لا تلعبوا بالقمار. الأهم في الأهم يا أمي. الغريق وقت السبيح المنقذ لما بينقذه بالسباحة شو بيعمل معه؟ بس بيرفع راسه، بيرفع مناخيره من المي، بدنه كله، وبيسحبه من شعره، لأنه إذا بيمسكه من صدره بتمعلق فيه، بيغرقوا اثنين سوا، ومتى ما عاد فيه ما عاد يتركه، وما عاد يحسن بسباح، فبس وبيسحبه على قفاه وبيطالع له مخاره. هون يعني إذا شفت واحد ما بقول له أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واذكروا الله، شوية شوية شوف وين النقطة اللي ممكن يقبلها منك. قل له الله أنعم عليك، لازم تشكر الله، تعرفه بالله، خليه يحب الله. شوية شوية احكي له قصة قصتين صغار كذا مدري ايش إلى آخره. لا انتم من البيضة، ومن وصف البيضة بتقايقوا. قال ووراءه رجل، هو النبي عبي بالقبائل. طيب اخي هي رمي على القبائل وهي عرضها. قال لا ما بكفي لك. قال وراءه رجل يقول ايها الناس ان هذا يأمركم ان تتركوا دين ابائكم فاحذروه وجانبوه فانه مجنون يهذيه. قال فسألت من هذا الرجل؟ فقالوا عمه ابو لهب. كان هون هذا الفقه، هاي شهادة كلية الشريعة، هاي شهادة النبي. هلا الاخذين شهادات ما عم ينجحوا، واحد لما يكون اخذ شهادة من شيخ، شهادة من قلب الشيخ ومن عقل الشيخ ومن محبة الشيخ من الفناء في الشيخ، وبيكون امي، هاي ابو غنيه هذا امي فلاح درسه بالام اللي عنده فيه 340 زلمه، وجاء واحد دكتوراه ما بيحسن بيعود يجيب زلمتين حواليه، هذا صاحب قلب، هذا عنده فقه قلبي، فقيه القلب، هذاك فقيه اللسان، يمكن كمان ما فقيه اللسان. اي نعم. وفي رواية وخلفه رجل يرجمه بالحجارة حتى أدمى كعبه. ما بس عم يعمل دعاية بالكلام، بالكلام وبالأفعال، عم يرجمه بالحجار ويقول أيها الناس لا تسمعوا منه فإنه كذاب. بس والنبي في معاش، في وظيفة، لكن منين بده ياكل ويشرب؟ سيدنا موسى لما الله عطاه شهادة نبوة ورسالة قال له روح بلغ، قال له ربي وعيالي منين بدي يدبرهم؟ قدامه حجر، قال له اضرب بعصاك الحجر، انفلق طلع منه حجر ثاني، قال له اضرب الثاني انفلق طلع حجر ثالث، الرابع الخامس السابع حجر، السابع انفلق طلعت منه دودة وبتمها فيها عم تاكل، وتقول سبحان من يراني ويعلم مكاني ويرزقني ولا ينساني. فعلمته درس في التوكل على الله. مين كان استاذه؟ ايه درس بالحكي لما بالفعل. ايه انت درسهم بالفعل، خلي اعمالك تكون درس الهد. الف لام ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون من غير ما يختبر وينفحص. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ومستحيل يا ابني تحسن تصمد، يعني سيارة تمشي من غير بنزين مستحيل، مية الفيجة ما بتمشي، مية زمزم ما بتمشي، ولو قلت بانه ماء زمزم وافضل المياه ماء قد نمع بين اصابع النبي متبع يليه ماء زمزم فالكوثر. ماء زمزم افضل من البنزين، افضل للشرب، الشرب ما بالموتور، بالموتور البنزين افضل. فاذا ما صار عندك ايمان قلبي، قلبك بدك تحييه، بدك تعلمه محبة الله، خشية الله، ذكر الله، الحضور مع الله، إذا ما صار لك فناء في الشيخ، صدق مع الشيخ، إذا ما مشيت بالخط النبوي مزكى النفس، مزكى الجوارح، الأعضاء، العقل، الفكر، الأخلاق، السلوك، ما تظن إنه قدسية الله وقدسية نوره تنحط على المزابل، قلبك قد يكون أنجس من الفطيسة. خمس يفطرن الصائم، لو الحديث ضعيف لكن معناه صحيح. فآمن قلبه، آمن لسانه ولم يؤمن قلبه، ابن إسلام القلب يا ابن. ومرة قال له بعض العرب: أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظفرك الله على من خالفك؟ طيب نحن حليناك ونصرناك وانتصرت، أتجعل لنا الأمر من بعدك؟ نحن نصير ولي العهد خلفاءك. فقال: الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء. فقال له: أن يقاتل العرب دونك ونجعل نحورنا هدفا لرماحهم، وإذا أظفرك كان الأمر لغيرنا لا حدث لنا بأمرك وأبوا عليه. بدون بالمصاري بيض ما بدي هالشغلة، ولا حدا بيعطيني مصاري وبدي أنا مصاري. أنت شيخ جوع وعطاش وتبهدل وفراح، فراح كله هذا العداد الإلهي عم يقول لك ياه، بس بده يكون فيه هذا من رشحات قلبك المملوء بالله. إذا نظرت لقلبك نظرة واحدة تنسى كل آلامك وكل متاعبك وكل بهدلاتك، وأنت مع الله عم يدللك ورافعك على كفوف عنايته، اللي تناوي على ظهرك معزم، أما قلبك في الفردوس. ما بتحسن ابني بنفسك تنزل المعركة، بدك تنزل المعركة بالله ومع الله وتثنى في الله. مولانا خالد من تشهر دخل الخلوة ما حكى إنسان ولا كلم إنسان ولا نطق مع إنسان ولا سمع بعالم، وأربعين شهرين مشي على الأقدام حتى وصل لشيخه في الهند. إجا نور الشرق الأوسط كله، البلاد العربية والتركية والأكراد، هو مولانا خالد. هذا العلم عم تدرس 20 سنة وما بتسكت شيء، عمل لك سنة لله في مدرسة الله، وهي فرصة اللي بيعلموا النحو فيه بالألوف والفقه بالألوف والأصول، لكن اللي بيعلموا الله هذا شيء نادر، واللي بيعلموا الحكمة مع الله أندر وأندر. وعم يشوف الناس شيء معززين ومكرمين ومنتصرين، كلام الناس ما فيه مع الله ما خالص يعني. سيدنا موسى قال: يا ربي اقطع ألسنة الناس، يعني قال له: خصلة ما جعلتها لنفسي أعطيها لغيري، عم يحكوا علي أنا بذاتي، فشو أنت مطعمات؟ اقول يا حكالي خلي يطاري. وتارة كان ياخذ معه سيدنا أبو بكر يعمل مقدمات، انه هذا كذا هذا كذا هذا كذا، ويصير مناقشات ويصير اخر ويصير رد ويدخل ويقولوا بشي يصير بشي تاني هذا كله. فسألوا النبي، قال له: الى ما تدعونا؟ ذكر لهم مقدمات الإسلام، قال: وأن تؤوني وتنصروني، فإن قريشا تعاونت وتظاهرت علي وعلى أمر الله وكذبت رسوله واستغنت بالباطل عن الحق. قال له: وإلى ما تدعون أيضا يا أخا قريش؟ قال: فتلى عليهم قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. دعاهم إلى ما تقبله العقول، دعاهم إلى ما لينقلهم من واقعهم المؤلم الذي يؤمنون بعدم صحته. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني من الجوع، نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فأول الدعوة ادعي إلى مكارم الأخلاق، ادعي إلى الله. هلا كان بعض المشايخ كثير كانوا يعيبوا علي انه انا بحكي قصص ومدري ايش، ما بحكي فقه، بالاستنجاء ما بحكي، من تحت ما بشتغل، حيض واستحاضة ما في عقل ابني. انا هل تحملته قبل 20-30 سنة يا لطيف، كان لفتي على الطائق يقول هي ما لفت العلماء، بدها تكون لفتي على الطربوش. سخافات، صبرت، تحملت الى اخره، لكن بفضل الله كمان كان يحضر درسي اكثر من 6000 انسان، مئات النصارى. هذا ما يشوفه، ما بدك انظر للسلبيات، انظر للايجابيات، انظر لوعد الله. وبعدين بفضل الله ابني، والى الان اني ما مرادي احكيكم لتنقيصهم، كلهم فشلوا. الله عز وجل يتمم فضله، ما مرادي انا اثني عليكم، بدي فهمكم كيف المسيرة تنجح وكيف مسيرة تفشل حتى تكونوا ناجحين غير فاشلين. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. شوف الامراض الاجتماعية القريبة إلى قبول الناس، إلى عقولهم، إلى قلوبهم. بدك ما تدخل الدرس إلا تعد لك شي ساعة مع الله، تقطع كل عقلك وفكرك عن ما سوى الله وتنزل على الدرس أنت والله. وإذا بتحسن تنزل الله ينزل، وأنت ما تنزل أعملها. بقى شلون الله ينزل هو ما ينزل؟ مين ممكن بعرف من المشايخ يرفع لي إصبعته؟ فالله ينزل وانت ما تنزل، يعني تنسى نفسك وما تشعر بانانيتك ولا بشخصك، ما تشعر الا بالله. وجودك ذنب لا يقاس به ذنب، يعني هذا وجودك الشعوري والاحساسي الحظوظي والاهدافي. ما لك هدف لنفسك الا الهي، انت مقصودي ورضاك مطلوبي. ما لك معتمد على علمك وعلى عقلك وعلى ذكاءك؟ يا ربي إني جاهل فعلمني، إني غافل فذكرني، إني بعيد عنك فقربني، يا ربي ارحمني ببركة هؤلاء. أنا يا ربي في سبيلك وفي مرضاتك فتقبل مني. والله كنت بعض الأوقات أشعر بوجودي لحظة، حس حالك أني احترقت. فالله يا ابني يرزقنا. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال له والى ما تدعو؟ كمان شوفي عندك. قال له ان الله يامر بالعدل والاحسان. تعلموا من النبي. وايتاء ذي القربى، اقاربكم وارحامكم. بتكون بده يعمل النبي عليه الصلاة ويربط الأمة بعضها ببعض بالحب. زعيم ثاني من نفس القبيلة عرض النبي عليه، قال له يا أخا قريش إني أرى أن إن تركنا ديننا واتبعناك على دينك بمجلس جلسته إلينا ليس له أول ولا آخر، لزلة في الرأي وقلة نظر في العواقب. مجلس واحد يغير ديننا؟ لا، تعمل معروف وتركنا، خلينا ايش نفكر ونشاور قبائلنا. اما بجلسة واحدة، اهل جاهلية كان عندهم ايش تفكير وفي حق، ففي باطل ما بده الواحد يفكر ويكون متأني في مصير، ما بده يفكر يكون متأني. وإنما تكون الزلة مع العجلة، وإن وراءنا قومنا نكره أن نعقد عليهم عقدا ولن نرجع، ولكن ترجع ونرجع وتنظر وننظر، خليها للسنة الجاية حتى أمرهم شورى بينهم. حولوه على زعيم تاني كمان حكمت الثاني. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسأتم إذ أوضحتم بالصدق، وإن دين الله عز وجل لن ينصره إلا من أحاط به من كل جوانبه. أنتم ما أحطوا، ما تعرفوا، لو يعرفوا دين الله القلبي حالا بده وقت أكثر، بساعة واحدة ما راح يصير، ما عليه شيء. لكن ما أسأتم، ما أرأيتم إن لم تلبثوا إلا قليلا، لأنه قالوا له نحن مجاورين لكسرى، الظاهر دول كانوا على شاطئ الخليج، وإن بيننا وبين كسرى معاهدات على أن لا نحدث حدثا ولا نؤوي محدثا. بدنا نؤوي كي ضد المعاهدة بيننا وبين كسرى، انت عم تدعي لشرع ودولة ومدري ايش، واننا نرى ان ما تدعون اليه مما تكرهه الملوك. فقال النبي: ما اسأتم اذ اوضحتم بالصدق، وان دين الله لن ينصره الا من احاط به من جميع جوانبه. ارأيتم ان لم تلبثوا الا قليلا حتى يورثكم الله أرضهم وديارهم وأموالهم. سنهم مدة قليلة فسيورثكم الله أرض كسرى وأموال كسرى وديار كسرى، ويفرشكم نساءهم، نساءهم يصيروا كلهم زوجات كتب، وتسبحون الله وتقدسونه. هذا ابني، هذا النبي كله شايفه بعينه، ان الله زرع لي الارض فرأيت مشارقها ومغاربها، ورأيت حيث ينتهي ملك امتي. فالنبي عبيكي شايف، مين بده يرجعه؟ بدك انت تنزل بالدعوة يصير لك عيون ولو قصبصة، ولا مثل عيون الأطاط بعد 5 أيام من ولادتهم من طرف يكون مشوق طرف عينه. بدأ ذكر، بدأ إحياء الليل، بدأ تقوى الله، بدأ إخلاص، بدأ صدق الرابطة بالشيخ. ما ظن المسألة هيك بالكسل وبالتنبلي وبالولدنة وباللهو وباللعب. أنا أبني لحد الآن، لحد هاللحظة ما ضيّن الوقت ولا دقيقة ولا ثانية. فقال أحد قادتهم: اللهم لك، هذا شيء ما معقول لك أنت الله تحسن تعملها. ثم تلا النبي قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ثم خرج النبي من عندهم، ومرة عرض نفسه على قبيلة فقال لأبي بكر: اعرضني عليهم، انت كن المعرف. أن الواحد صعب يعرف عن حاله أمام من لا يعرفه. فعمل سيدنا أبو بكر مقدمات وكذا وكذا لحتى وصل المقصود. قال لهم: كيف المناعة فيكم إذا واحد استجار فيكم وطلب جواركم حمايتكم، كيف تجيرونه؟ بعد ما قال لهم كيف سيوفكم وكيف عددكم وكيف قوتكم وكيف ابطالكم نفشهم ونفخهم ومدري ايش، قالوا: لا منعة، جاورنا فارسا لا نمتنع منهم ولا نجير عليهم. ما بنحسن نحمي حدا ضد فارس. قال أفتجعلون لله إنصاركم عليهم أن تسبحوا الله 33 وتحمدوه 33 وتكبروه 33. إذا الله جعلكم ملوك عليهم وهم صاروا تبع بتوفوا به العهد مع الله. هذا بهذاك الوقت شو العرب نور ما بيخلص العقل. قال اللهم لك ذلك، يعني مثل حكى الله والله يا أخي قادر، يعني ما بحكي والله يا دماء حكيم أبي سمع. و ومرة قال له قالوا للنبي إن بيننا وبين الفرس حربا، فإذا فرغنا عما بيننا وبينهم عدنا فنظرنا فيما تقول. ومرة قال لبعض قبائلهم إنما أريد منكم أن منعي من القتل حتى أبلغ رسالة ربي. يعني حياة نبي صار في الخطر واغتياله مهيئة في كل ساعة. أنا بدي منكم أنكم إيش تحموني حتى أبلغ رسالة ربي. قال فلم يقبله أحد من تلك القبائل، وكانوا يقولون قوم الرجل أعلم به، أترون أن رجلا يصلحنا وقد أفسد قومه. قومه كل المحاربين قومه أعرف فيه. هذا قطع النبي أمله، قطع رجاءه، قطع الدعوة وواصل. شافوا نملة عم تحفر جبل، نفق في الجبل. شو قال؟ شو قال؟ بدي يحفر الجبل حتى اطلع من الطرف الثاني. لك ابن الفكين تبعك هل ما بيحسوا بيقرطوا نواية؟ قال انا ما مسؤولة ضعيفة قوية بحسن ما بحسن، انا مأمورة ان اعمل بما املك من قوة وطاقة، فان وصلت الى هدفي فهذا الذي اريده، واذا ما وصلت فيكفيني شرفا ان اموت في طريقي وصولي الى محبوبي. هذا الايمان بي، وهذا الايمان ما عن هوى، بدك تترسمن من جوا حبا وثقة وصدقا واخلاصا ومع الله وبالله ولله. وفي شهر رجب بينما يعرض نفسه على القبائل إذ لقي رهطا من الخزرج، وكانوا 6 نفر، فقال لهم النبي من أنتم؟ قالوا من الخزرج. قال ألا تجلسون أكلمكم؟ بزقاء والجبة ما بتتلوك تضرب. هلا الجبه بتوقف الطريق، الخرقه خلعت خوت في سبيل الله، شمر اشلحها. فقالوا من انت؟ اخبرهم فجلسوا، فعرض عليهم الاسلام وتلا عليهم القران، فقبلوا ذلك منه واثر في قلوبهم. الصياد الماهر، انا كنت صيد اطلع الصيد، صياد الماهر بالمئة ضرب بيجيب 50 طير، يعني ضرب بيصيد وضرب. هذا الماهر اللي في القمة، اما اللي اول ما بتعلم بضرب 50 ضرب ما بيجيب شيء. وقد أخذهم النبي بعيدا عن الناس خوفا من أن يراه أحد، كلنا مخابرات عليه وما أعد بيجوا بشوشوا عليه، مرة يصفقوا مرة يصفروا مرة يدمكوا لحتى ما حدا يسمع إيش كلامه. هلأ الشيخ يعني له الحكومة تعطي راتب ومعاش وجامع وسجاد وتريات وكهرباء وكل شيء، وتعال درس شيخي ما بيدرس لأنه قلبه ميت ما في شيء من جوا. العروس تم ظريف وعيونه ظريفة وبيضة وشقرة وحمرة وشعرها ذهبي لكن ما فيها روح، مبوظة ومخشبة وبقانون تاني وإذا رميناها عليك يمكن بيلتوي حنفه. الروح فيها دفء ابني. ف فعرض عليهم فقال بعضهم لبعض إن اليهود يقولون إن نبيا سيبعث الآن قد أضل زمانه فسنتبعه وسنقاتلكم يا معشر الخزرج معه قتل عاد وإرم. كانوا دائما يتحاربوا مع اليهود، فاليهود كانوا يهددون إن النبي قريب ومن آمن فيه وبده ينتصر ومقتلكم تحت رايته وهو بقيادته. فقالوا ليكون هذا هو النبي اللي اليهود عم بيقولوا عنه، فخلينا نحن نآمن فيه وهو يكون قائدنا وحتى ننتصر على مين؟ على اليهود. قال بعضهم البعض أسرعوا لاتباعه لا تسبقنا اليهود إليه. الله ما بيتركك وحدك، لكن بيجربك. ضرب ما صار، الثاني ما صار، الثالث ما صار، تم قدره، بعدين بتصيب لما ما بتصيب، هاي أول ضرب، كم واحد؟ قديش؟ شيخ محمد الرفاعي، كم واحد؟ ستة. بيأرزوا؟ وكم سنة النبي عم يشتغل؟ سنين، لحتى طلع معه، إيش؟ إيه انت رأسك تروح على الجامع؟ الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا الجامع مليان، لكن انت فضيان ما في عندك شيء، بدأ ذكر، بدأ قلب، بدأ تحط نفسك بين النعام، بدك انانيتك، بدك الله الدار الآخرة، إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. هاد حتى خلي ما أصل لك شيء، ما شرط، خلي يكون عندك التقوى، حق التقوى تذكر حصل لك يكشف ما شرط في الطريق. ورب شخص غير مكشوف له خير من المكشوف له، هذا بإجماع أهل الله. أنت عليك أن تذكر الله ذكرا كثيرا. وقال بعضهم لبعض يا قوم تعلمون والله إنه هو النبي الذي توعدكم به اليهود. فقال لهم النبي لا أريد منكم إلا أن تمنعوا ظهري حتى أبلغ رسالة ربي. أنا بمشي قدامكم أنتوا حمولي ظهري. فقالوا يا رسول الله إنا تركنا قومنا بينهم من العداوة والشر ما بينهم. كان الحرب بين الأوس والخزرج مستمرة 120 سنة. فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. وكان هذا أول بدء إسلام الأنصار. فلما كان العام المقبل أتى من المدينة 12 رجلا. هي اسم البيعة الأولى، بايع 6 وأسلم 6. ثاني سنة قد صاروا 12. فقسم من الأوس وقسم من الخزرج. ثالث سنة صاروا 72، لكن كان مضى على عمر النبوة قديش؟ الإسراء بالسنة العاشرة، صار مضى ومضى بعد الإسراء كما شي سنة سنتين، أي صار 12 سنة. صبر، صمود، ذكر، قم الليل إلا قليلا نصفه. شيخي وين قم الليل؟ ما العلماء ورثة الأنبياء؟ طيب ورثت قم الليل إلا قليلا؟ ما ظن نصفه أم لك شي 2 ركعات شي ساعة زمان. الإمام الشافعي كان بعض صلاة الجماعة يذكر الله حتى تطلع الشمس. وين مذهب الشافعي؟ بس حافظ لي مذهب الشافعي تمسك أصابعك هيك، والحنفي بيعمل هيك. مرة سألني الرئيس الله يوفقه ويحفظه لهذه الأمة ويوفقه لكل خير، قال لي شو الفرق بين السنة والشيعة؟ قلت له السنة وقت يصلي بيعملوا ايديهم هيك، والشيعة بيعملوا ايديهم هيك. قال لي هي تلا هي. قال لي سخافات. قلت له بالوضوء الشيعة بيعملوا من هون بيغسلوا من هون، السنة بيعملوا من هون. قال لي هي تلا هي. ابني المتعلم ما عاد يقبل سنة وشيعة، والإسلام ما بيقبل سنة وشيعة، وبدنا نتألف بعض البعض يعني. هلا أنا بإيران سفير حكى لي قال لي شعبيتك بإيران مثل شعبيتك بسوريا. هاي الحكمة يا ابني، والله ما حكيت غشا ولا كذبا ولا نفاقا ولا مصلحة إلا والله وحبا في الإسلام والمسلمين، وإنهم بيحبوني. بعض مشايخهم زاروا في منكم الله يبارككم وتعلم الحكمة بيحترمهم بيكرمهم فرحانين مبسوطين. خلي شوي شوي لا بيجوا هلا عم يحضروا الدرس. مين عم يحضر الدرس؟ الشيخ؟ الشيعة لما مشايخ الشيعة مشايخ الشيعة ما هيك أحسن لك ابني؟ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.